بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح التحفة التبوكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الله المسؤول المرجو الإجابة أن يحسن إلى الأخ علاء الدين في الدنيا. يبدو علاء الدين أنه هو المرسل إليه، الشخص الذي أرسل إليه ابن القيم اسمه علاء الدين، ولذلك افتتح الرسالة باسمه داعيا له. نعم. أن يحسن إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة وينفع به ويجعله مباركا أينما كان، فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير داعيا إلى الله مذكرا به مرغبا في طاعته. فهذا من بركة الرجل، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به، فإنه يضيع الوقت في الماجريات ويفسد القلب. نعم، يعني هذا إشارة إلى أن أغلب مجالس الناس لا فائدة منها، حديث وسواليف، ماذا جرى وماذا جرى، طيب أين النصح؟ ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون في أي مكان يحل فيه ناصحا. وقد لا يستطيع أحيانا الإنسان أن يكون، لكن يستعين بذلك، يعني قد لا تستطيع أن تلقي، لكن اقرأ كتاب، أو اجعل من في المجلس يقرأ كتابا، دعك أنت ومن معك يعلمك الكتاب، وهكذا. نعم. وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب، وتعود بضياع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده. ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب، فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها. إيه؟ لأنه إذا ضاع الوقت، هذا الوقت هذا ثمين وأغلى من الذهب، لكن أيضا أحيانا بعض الناس مخالطته أيضا تفسد القلب، تقسي القلب، يعني حديث عن الدنيا أو حديث فيما يغضب الله، كل هذا يفسد القلب ويقسيه. نعم. وكان ممن قال الله فيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن تأمل حال هذا الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى، واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا، أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود بضررهم عاجلا وآجلا. وهؤلاء قد أمر الله سبحانه رسوله ألا يطيعهم، فطاعة الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء، فإنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله. والغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى تولد ما بينهما كل شر، وكثيرا ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه. نعم، أعوذ بالله، يعني تصل في غفلة عن ذكر الله وغفلة عن الآخرة ثم قرنت باتباع الهوى، نعوذ بالله. نعم. ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين، فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به فيكون من الضالين، واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه فيكون من المغضوب عليهم. وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما

وهذا أحسن الأقوال، غير أنه يحتاج إلى مزيد بيان، وهو أن المتقين كل وهو أن المتقين كلهم على طريق واحد، ومعبودهم واحد، وأتباع كتاب واحد ونبي واحد، وعبيد رب واحد، فدينهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد ومعبودهم واحد، فكأنهم كلهم إمام واحد لمن بعدهم، ليسوا كالأئمة المختلفين الذين قد اختلفت طرائقهم ومذاهبهم وعقائدهم، فالائتمام إنما هو بما هم عليه، وهو شيء واحد، وهو الإمام في الحقيقة، أي الإمام المقتدى به، وهو الإمام في الحقيقة، أي الإمام المقتدى به. فكأنه قال واجعلنا للمتقين إماما، أي أمة واحدة، كأن هذه الأمة إنما هي أمة واحدة. فإذا وجد الأئمة الذين يكثرون والحمد لله في كل زمن، فإنك تجدهم كالإمام الواحد، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة. تجد من سار على منهج أهل السنة والجماعة في الصين أو في أمريكا أو في أي مكان، تجد الطريقة واحدة لا تختلف. وقد ذكر ذلك أئمة أهل السنة أن من ميزتهم أنك إذا قرأت لهم تجد كلام الواحد وكأنه كلام الآخر، لأنه يخرج من مشكات واحدة، بخلاف أهل الأهواء والبدع فهو التناقض، وما من أصحاب بدعة إلا ويختلفون ويتناقضون، لأن الباطل كثيرة طرائقه ومسالكه وتأويلاته وزيغه وانحرافه، أما الحق فهو واحد. ولهذا القول بأنه من خلال الحوار وسماع الرأي الآخر أنه يمكن أن يتعدد الحق، هذا قول باطل. العقيدة واحدة والدين واحد، ما عدا ذلك فهو انحراف. فإذا كان في العقيدة والدين فهو انحراف، أما إذا كان في الشريعة فهو اجتهاد بين العلماء لم يزالوا يختلفون. فينبغي أن ينتبه إلى هذه الدسائس التي تريد أن تقلب الحق وتجعله عدة أشياء، هذا حق وهذا حق وهذا حق، يريدون أن يجعلوا أنه العلماني يشهد أن لا إله وأن محمد رسول، لكن ترى وجهة نظره يجب أن تحترم ويعترف بها، والزنديق الملحد أيضا يعني صحيح عنده غلو وانحراف، لكن أيضا لا نشد عليه شوي، والرافضي أيضا يعني هو منا ونحن وإياه، لا خلاف بيننا وبينه كبير، وإنما الفروقات 4% أو 5%، والصوفي الذي يدعو القبور من دون الله عز وجل هو مجتهد، والتوسل فيه خلاف بين العلماء، والجهمي الذي ينفي صفات الله عز وجل يعني هو شخص صحيح أنه يعظم العقل قليلا، لكن أيضا العقل له مكانة في الإسلام. وهكذا نسمع خلق من هنا ومن هناك، يريدون أن يجعلوا الحق متعددا، والحق لا يكون إلا واحدا. لا يزعم أن فلان أو فلان، لكن الحق واحد معروف سبله، فلنسعى جميعا إلى سلوك هذا الطريق. نحن لا نقول أن فلانا من الناس هو الحق وما خالفه هو باطل، لكن نقول الحق الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة السلف واضحة معالمه، فلنسعى جميعا إليه، فلندعو إليه، ونحن سائرون إليه وسالكونه، فمقل ومستكثر، لكن ما خالفه بدعة وضلالة. هذا هو المنهج الذي يجب أن تكون عليه الأمة. نسأل الله عز وجل أن يدلنا عليه وأن يثبتنا عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.